يقول ما الفرق بين التفسير والتبيين؟ التفسير يبين ما فيه من الآية من غموض مثلا للذين أحسن الحسنى وزيادة، هذه السياد فسر القرآن. والتبيين معنى توضيح المجمل، يقول كيف يكون دعاء الله بأسمائه دعاء عبادة، مثل الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحيم، هذه من أسماء الله، دعاء عبادة بأسماء. فأنت تثبت صفات، تثبت اسمي الرحمن والرحيم، تثبت صفة الرحمة في العبادة في الصلاة. هذه يقول قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يا قوله أن تقول على الله ما لا تعلمون، يعني يقول قال بعض العلم قال هذه الآية جمعت أصول المحرمات إلى أن قال إنما كان أعظم لأنه يستلزم الشرك وزيادة. قال وأن تقول الله ما لا تعلم، قال هذا أعظم من الشرك، لا شك من الشرك، من القول مما لا يعلم الشرك، ومن أعظم الشرك نفي الصفات عن الله الحاد، فالإلحاد من الشرك لا شك، الشرك باب واسع. يقول ما معنى قول الشارح ولم يكن له كفوا أحد، ما معنى قول الشارح النفي العام مراد به الكمال فهو مقصود لغيره بخلاف الاتيان المفصل فإنه مقصود لذاته، مثل الإثبات المفصل لذاته. أعطيكم مثال، مثل نقول هذا سميع بصير قوي قدير كلها لذاته ولا لا؟ فلو قلنا زيد ليس كخالد، وصالح ليس كخالد، وعمر ليس كخالد، هذه الأوصاف لمن؟ لغيرهم. فجعلنا مثلا كرم محمد مثل ليس ككرم خالد، كرم صالح ليس ككرم خالد، وكرم فكل هذه إثبات لصفات هؤلاء، والمراد بها إثبات كمال الرجل، يعني هذا أكرمهم. واضح؟ يعني قوة عبد الرحمن ليس كقوة حسن، وقوة أحمد ليس كقوة حسن، وقوة منير ليس كقوة حسن. أثبتنا قوة من الآن؟ قوة الثلاثة، في قوة لكن هذه قوة ضعيفة، ونحن نريد إثبات كمال قوة الرجل، يعني هذا هو أقواهم. واضح؟